موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل علو الفوقية من الكتاب، يعني الأدلة على فوقية الله عز وجل من الكتاب من القرآن يعني. فالأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها يعني هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. في 7 مواضع من القرآن ذكرت يعني الرحمن على العرش استوى، الاستواء يعني ذكر في 7 مواضع من القرآن، ومنها قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، ومنها قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومنها قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ومنها قول الله تعالى يدبر الأمر في السماء إلى الأرض، ومنها قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير، والحمد لله رب العالمين.